أما فضل عشر ذي الحجة فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من في هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري وأحمد وأبو داود. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. هذا يدل على فضل هذه الأيام العشر وفضل الأعمال الصالحة بأنواعها. والحديث عام، العمل الصالح كل ما يتقرب إلى الله عز وجل به من الأعمال كلها أحب إلى الله في هذه الأيام من الأيام الأخرى. وفي رواية لنفس الحديث عند الدارمي في سننه في سند حسن قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. سنده حسن، كما قال الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثالث 398: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل، أي عمل، أي عمل خير، كبر الوالدين والإحسان إلى الناس وإطعام الطعام وإفشاء السلام وغير ذلك من صيام ومن صدقة ومن صلاة ومن ذكر لله عز وجل ومن حسن خلق ومن غيرها من الأعمال، كل الأعمال. ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى، أي خير في عشر الأضحى، هذه العشر ذي الحجة. وهذا دليل على فضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم شهد بأنها أفضل الأيام للعمل الصالح، حث فيها على العمل الصالح، وجاء أيضا أنه أمر في هذه الأيام العشر بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وقواه بشواهده الألباني رحمه الله في إرواء الغليل حديث 890 في المجلد الثالث. إذن أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، هذا تأكيد، التهليل والتكبير والتحميد في كل أيام السنة، لكن جاء الأمر بها في هذه الأيام العشر، مما يدل على فضل هذه الأيام العشر وفضل تهليل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله، مما يدل على فضلها هذه العشر أيضا من ذي الحجة أن يوم عرفة ويوم النحر في هذه الأيام العشر، يوم التاسع والعاشر من ذي الحجة، أيضا في هذه العشر الأضحية من اليوم العاشر إلى ثلاثة أيام التشريق، أربعة أيام وقت الأضحية، ووقت الحج أيضا وهو أحد أركان الإسلام، كلها في هذه الأيام العشر وأيام التشريق. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الثاني 460 قال: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، وليتأتى ذلك في غيره، يعني من الشهور. انتهى كلامه رحمه الله. إذن مما سبق يتبين لنا فضل عشر ذي الحجة إجمالا، وفضل الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة، كل الخير يضاعف أجره، أعظم عند الله، أحب الأعمال إلى الله الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر.